حتى ينتهي القتال قبل دخول العصر. ثم دخل عليهم العصر واستمروا. ثم دخل عليهم المغرب واستمروا. ثم دخل عليهم العشاء ولم يتوقف القتال إلا بعد العشاء. فصلوا 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلوها بعد العشاء. السبب الله أعلم أنهم يخافون يرجون توقف الحرب، هذا هو الأقرب. قوله: وتصح صلاة الخوف بقتال مباح لأنها رخصة فلا تستباح بالقتال المحرم كقتال من أهل البغي وقطاع الطريق ولو حضرا، لأن المبيح الخوف للسفر مع خوف هجم العدو، لقوله تعالى: وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وتصح في سفر على 6 أوجه. هكذا ذكروا إذا كان القتال محرما فلا يحل لهم أن يترخصوا بها. البغاة الذين يقاتلون نقول: أنتم بغاة زائرون على أهل الحق، فليس لكم رخصة في هذه الصلاة، صلاة الخوف. لا تستحل رخص الله أنتم على عدم. كذلك قطاع الطريق ليس لهم رخصة في أن يصلوا صلاة الخوف. وكذلك من سافروا لمعصية وحصل عليهم من يهاجمهم، سافروا لمعصية لفواحش أو لسرقة أو لقتال مسلمين، ليس لهم رخصة في أن يصلوها، ولا تصح إلا في قتال للمسلمين في قتال الكفار أو في قتال البغاة أو في قتال قطاع الطريق، يصح لهم أن يصلوها. ثم يشترط السفر، الصحيح أنها تصح بالحضر. إذا هجم العدو على البلاد وهم في بلادهم صلوها صلاة الخوف ولو كانوا في بيوتهم، ليس من شرطها أن يكونوا في برية أو سفر. ذكروا أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وجوه وكلها ثابتة، يصح أن يصلي كل واحد من تلك الست. وقد استوفاها كثير من المفسرين وكثيرا من المحدثين. ابن جرير في تفسير هذه الآية ذكرها استوفى الأحاديث بطرقها وأسانيدها. وكذلك الذين يتوسعون البيهقي في سننه لأنه يتوسع، فذكر الوجوه. مسلم رحمه الله ذكر بعضها، وكذلك البخاري، وكذلك أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي، وبالأخص في سننه الكبرى، وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم، كل منهم ذكر ما قدر عليه أو ما يناسب كتابه. صلى الله عليه. قوله وتصح في سفر على ستة أوجه. قال أحمد رحمه الله: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة أوجه، وفي رواية أخرى من ستة أوجه أو سبعة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أم تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختار الأول من الوجوه، إذا كان العدو جهة القبلة يرى للمسلمين ولم يخف بالبناء للمفعول فيهما، كمين يأتي من خلف المسلمين أي قوم يكمنون في الحرب، صفهم أي المسلمين الإمام صفين فأكثر وأحرم بالجميع من الصفوف، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف المقدم وحرس الصف الآخر حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، فيسجد الصف الحارس ويلحقه أي الإمام، ثم الأولى تأخر الصف المقدم الساجد مع الإمام وتقدم الصف المؤخر الساجد بعده ليحصل التعادل بينهما في فضيلة الموقف، ثم في الركعة الثانية يسجد معه الحارس في الأولى، يحرس الساجد معه أولا أي في الركعة الأولى، ثم يلحقه أي الإمام في التشهد، فيسلم الإمام بجميعهم لحديث جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف فصفنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود قام الصف الذي يليه وانحدر الصف المؤخر بسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم وللبخاري بعضه، ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبي عياش الزرقي قال: فصلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. ذكر أنه سئل الإمام أحمد فقال: إنها صحت من ستة أوجه أو سبعة، على ست صفات أو سبع، في الرواية الأخرى خمس صفات أو ست، كلها صحيحة وكلها جائزة، ولكن الإمام أحمد اختار حديث سهل وسوف يأتي، وهو الصلاة ذات الركاع، كأنه رجحها، بدأها هنا بهذه الصفة التي عن أنس ورواها إلى جابر وغيره، وهي بذات عسفان، بعسفان، صلاها بعسفان، يمكن أنه صلاها مرتين، وصفتها أنه صفهم صفين وتقدمهم وكبر بهم في صلاة الظهر وكذلك العصر وكذا العشاء والمغرب أيضا. الظهر والعصر والعشاء تقصر، فلما كبر كبروا جميعا، ولما رفع رفعوا جميعا، ولما سجد سجد الصف المتقدم، المتأخر وقفوا يحرسونهم معهم أسلحتهم ومعهم أيضا النبال والسهام الذي يقدمون أن يصدون بها العدو. رفع من السجدة الأولى وجلس، هو الصف الذي معه، سجدوا السجدة الثانية، انتهوا منها قاموا، ولما قاموا الصف المتأخر سجد سجدتين بينهما جلسة، قام الصف المتأخر، تبادلوا بعد ذلك، يتقدم الصف المتأخر ويتأخر الصف المقدم، ليكون كل من الصفين يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ركعة لا يفارقه، لأن الصف المؤخر فارقه، فارقه بالسجود، فهم يريدون أن يكون الصف الأول اقتدى به بركعة كاملة، فالصف الثاني أيضا يقتدي به بركعة كاملة، فعلوا كذلك. الركعة الثانية ركعوا جميعا ورفعوا جميعا، سجد وسجد الصف المقدم الذي كان مؤخرا وجلس ثم سجد ثم جلس، ولما جلس سجد الصف المؤخر سجدتين بينهما جلسة، جلسوا للتشهد وكلهم مستعد، لأن الله قال وأخذوا حذركم وليأخذوا أسلحتهم، فتشهد بهم جميعا وصلى بهم. هذه صلاته في عسفان، العدو مقابلهم لا يقدر أن يأتيهم من الخلف، فيصلونها إلا إذا خافوا أن يأتيهم كمين. أحيانا المشركون يجعلون لهم فرقة منهم، نصف الجيش أو ثلث الجيش، ويقولون اختبئوا هنا، وإذا بدأنا في القتال وخفتم أننا نضعف تخرجون علينا وتصفون معنا، حتى إذا رأكم العدو أهابكم. فإذا كانوا يخافون من كمين يأتيهم من خلف، فإنهم لا يصلون جميعا بل يصلون فرقتين. نصلي على حسب حالنا الذي نقدر عليه. يمكن. قال ويجوز جعلهم أي المسلمين صفا واحدا وحرص بعضه في الأولى والباقي في الثانية، لأن تعدد الصف لا أثر له في حراسة المسلمين ولا في إنكاء العدو، ولا يجوز حرص صف في الركعتين لأنه ظلم بتركهم السجود مع الإمام في الركعتين. لو صاروا كلهم صفا واحدا ثم يركعون، وإذا سجدوا يسجد بعضهم كالذين يلونه ويقف أطراف الصف، فإذا انتهى من السجود سجدوا، فإذا سجدوا قام، أدركوه قائما. وهكذا أرى عليهم في هذه الحال أن يكونوا حذرين، خذوا حذركم. أمر الله تعالى بأخذ الحذر مع أنه لا يغني حذر من قدر، ولكن من باب فعل الأسباب. قال: الوجه الثاني إذا كان العدو بغير جهتها أي القبلة، أو كان بها أي جهة القبلة ولم يرى أي يراه المسلمون كلهم، أو بها ويرى وخيف كمين قسمهم أي المسلمين الإمام طائفتين، تكفي كل طائفة منهم العدو. زاد أبو المعالي: بحيث يحرم فرارها، طائفة منهم تذهب حذاء العدو وتحرس المسلمين، وهي أي الطائفة الحارسة مؤتمة به أي الإمام، أي الإمام حكما في كل صلاته، لأنها من حين ترجع من الحراسة وتحرم لا تفارق الإمام حتى يسلم بها، والمراد بعد دخولها معه لا قبله، كما نبه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح. وتسجد معه أي الإمام لسهوه، ولو في الأولى قبل دخولها، لا لسهوها إن سهت لتحمل الإمام له. وطائفة يحرم بها ويصلي بها ركعة وهي الأولى من صلاته، ثم تفارقه كما يأتي، وهي أن الطائفة، وهي أي الطائفة التي يصلي بها الركعة الأولى مؤتمة به فيها، أي الركعة الأولى فقط، لأنها تفارقه بعدها، فتسجد لسهوه أي الإمام فيها، أي في الركعة الأولى إذا فرغت، أي أتمت صلاتها. فإذا استتم الإمام قائما إلى الركعة الثانية نوت الطائفة التي صلى بها الركعة الأولى المفارقة له، وأتمت صلاتها لنفسها منفردة، وسلمت ومضت تحرس مكان الطائفة الحارسة قبلها. هذه صفة ثانية، وذلك أنهم قد يكون العدو في غير القبلة ولا يقدرون على أن يحرسوا أنفسهم، قد يكون أيضا العدو في جهتين، وقد يكون العدو له كمين، يعني يكون هناك فرقة من العدو يختفون إلى أن يقرب وقت إقامة الصلاة، ثم يغيرون، يخرج هذا الكمين. فلأجل ذلك يقسمهم قسمين، يصلي بهذه الطائفة والأخرى تحرس. في هذه الحال أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ويتمون لأنفسهم ركعة ويذهبون ويقومون مقام الطائفة الأخرى، وتأتي الطائفة الحارسة وتقوم خلف الإمام ويصلي بهم الركعة التي بقيت له، ويثبت جالسا حتى يتم لأنفسهم ويسلم بهم. ويمكن أيضا أنه يصلي بهم هؤلاء ركعتين وبالطائفة الأخرى ركعتين، فيكون له أربع ركعات ولكل واحدة ركعة. ويمكن أنه يصلي بطائفة ركعة وتكتفي، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وتكتفي. والذي اختاره الإمام أحمد حديث سهل، يقول صالح بن خوات حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الركاع أنه طائفة صفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة بسجدتيها ثم قام وأتموا لأنفسهم ركعة وبقي قائما وذهبوا ولا يزال قائما، وجاء أولئك الحارسون وصفوا وراءه، ولما تكاملوا صلى بهم ركعة، ولما انتهى جلس وأتموا لأنفسهم ركعة وسلم بهم. هذه يقول الإمام أحمد كأنها أقرب، لأن الله تعالى قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فظاهره أنها هل تقوم طائفة منهم معك، معناها أن هذه الطائفة صلت أو صلت معه وأتمت صلاتها، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فالطائفة الأخرى ما صلت، ليست قد دخلت معك وإنما كانت تحرس، فليصلوا معك. فالأولى أدركت معه التحريمة والركعة الأولى وأتمت لأنفسها، والثانية أدركت معه الركعة الثانية وصلت بعده ركعة وهو جالس وسلم بهم، فالأولى أحرم بهم والثانية سلم بهم. وصل الله يكون في وقت انتظاره عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها طويلا، يكيد أنه أبد أنه عندما صلى هؤلاء وانصرفوا وقف قائما، يمكن مثلا أنه مضى عليهم 10 دقائق بينما تأتي هذه وتصف ويتم صفوفهم وتنصرف هذه وتصف، 5 دقائق أو 10 دقائق وهو قائم، لا بد أنه يقرأ أو يعني يطيل الوقوف. نعم، صحيح أنه إذا حصل سهو التي تسلم معه هي التي تسجد معه ولو أنها ما سعت معه. أحسن الله إليك. قوله ويبطلها أي صلاة الطائفة التي صلى بها الركعة الأولى، مفارقته أي الإمام قبل قيامه إلى الركعة الثانية بلا عذر لها في مفارقته لتركها المتابعة بلا عذر، ويطيل الإمام قراءته في الركعة الثانية حتى تحضر الطائفة الأخرى التي كانت تحرس فتصلي معه بعد إحرامها الركعة الثانية، ولا يركع بعد إحرامها حتى تقرأ قدر الفاتحة وسورة ويكفي إدراكها الركوع، ويكره تأخير القراءة إلى مجيئها، وإذا فرغ منها وجلس للتشهد انتظرها، يكرر التشهد حتى تأتي بركعة وحتى تتشهد فيسلم بها ولا يسلم قبلهم، لقوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فيدل على أن صلاتهم كلها معه وتحصل المعادلة بينهما، فإن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام، والثانية فضيلة التسليم وهذا الوجه، والثانية فضيلة السلام وهذا الوجه متفق عليه من حديث صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وصح عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة مرفوعا، وفي هذا الحديث، وهذا الحديث هو الذي أشار إليه أحمد أنه اختاره لأنه أنكأ للعدو وأقل أفعالا وأشبه بكتاب الله تعالى وأحوط للصلاة والحرب. هكذا عن صالح بن خوات عن ساهل بن أبي حثمة الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الركاع. في هذا الحديث أن الطائفة الأولى أدركت معه التحريم والركعة الأولى، ولما قام ثبت قائما صلت ركعة وهو قائم وسلموا لأنفسهم وبقي وحده وذهبت ووقفت وجاه العدو، وجاءت الطائفة الحارسة وصفت خلفه. في حال وقوفه يقرأ، يمكن أنه وقف أنه 10 دقائق يقرأ ويكرر القراءة، إذا جاءوا وصفوا وراءه فلا يركع ساعة يأتون، بل ينتظرهم حتى يكبروا التحريم ويقرأوا الفاتحة ونحوها، ثم إذا تحرى أنهم قرأوا الفاتحة أو سورة أو آيات ركع بهم ركع ركوعا ثم رفعا ثم سجدتين، ثم إذا جلس على التشهد قاموا وجاءوا بركعة وانتظرهم وهو جالس ويكرر التشهد، فإذا أتموا لأنفسهم علم أنهم قد أدركوه وأتموا التشهد سلم بهم. هذه يقولون أنها أقرب الصفات لصلاة ما في القرآن. صلى الله عليه. قال: وإن أحب الإمام ذا الفعل أي الصلاة على هذه الصفة مع رؤية العدو جاز، نصا لعموم الآية. وإن انتظرها أي الطائفة الثانية الإمام جالسا بلا عذر له في الجلوس بطلت صلاته، لأنه زاد جلوسا في غير محله، وإن أتمت به مع العلم، وإن أتمت به مع العلم ببطلان صلاته بطلت صلاتهم، أي لم تنعقد لاقتدائهم في صلاة باطلة، فإن لم يعلموا فظاهره تصح لهم للعذر. الإمام إذا صلى الركعة الأولى وقف ولا يجلس، يقف حتى يصلوا لأنفسهم ركعة ثم يذهبوا ثم يجيء الآخرون وهو لا يزال واقف. أما لو أجلس بعد الركعة الأولى قد يقول إنه يشق علي الوقوف 10 دقائق أو نحوها، فليعجل ذلك إذا جلس من غير عذر بطلت صلاته. وإذا تمت به الطائفة الثانية مع بطران صلاته بطلت صلاته، فلا بد أنه يقوم إلا إذا كان عاجزا مثلا ووقف ينتظرهم ثم تعب ثم عجز جلس ثم قام، يكون معذورا ولكن يحرص على أن يصلي بالطائفتين وهو واقف. صلى الله عليه. قوله ويجوز أن تترك الطائفة الحارسة الحراسة بلا إذن الإمام وتأتي تصلي معه لمدد تحققت غناءه أي إجزاءه عنها لحصول الغرض، وإن غلب على ظنها الغناء أو شكت فيه لم يجز، قاله في تصحيح الفروع. ولو خاطر أقل ممن شرطنا بأن كانت كل طائفة لا تكفي العدو وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة صحت صلاتهم، لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل سلاح مع حاجة إليه. قد يكون الطائفة الثانية نحن نأتي ونصلي معه الركعة الأولى، نترك الحراسة كأنهم يقولون نحن آمنون وليس هناك علينا مشقة ولا خوف والعدو ضعيف، في هذه الحال يعتبرون قد خالفوا قول إمامهم، صلاتهم صحيحة إذا صلوا معه. ولكن إنهم تعرضوا للخطر، الله تعالى قالوا ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وأخذوا حذركم، رخص لهم إذا كان هناك مطر، ولا جناح عليكم إذا أن كان أبيكم أذى من مطر أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم. فهكذا ذكر الله. وعلى كل حال الطائفتان كلاهما مأجور ومثاب، هذه على حراستها في الأولى وهذه على حراستها في الثانية. صلى الله عليك. قوله ويصلي إمام المغرب بطائفة ركعتين وبالطائفة الأخرى ركعة، لأنه إذا لم يكن بد من تفضيل فالأولى أحق به، وما فات الثانية ينجبر بإدراكها مع الإمام السلام، ولا تتشهد الثانية بعد صلاتها معه الركعة الثالثة عقبها، لأنه ليس محل تشهدها بل تقوم لقضاء ما فاتها. ويصح عكسها أي أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين نصا، وروي عن علي رضي الله عنه لأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام فيجبر الثانية بزيادته الركعات، لكن الأولى أولى لأن الثانية تفعل جميع صلاتها في حكم الإتمام والأولى في حكم الانفراد. الأصل أنهم في السفر صلونا الرباعية ركعتين، لكن المغرب لا تقصر، في هذه الحال يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يجلس للتشهد، إذا تشهدوا قاموا وأتوا بركعة قام هو واستمر قائما إلى أن تأتي الطائفة الثانية، فإذا جاءت صلى بهم ركعة ثم جلس. في حالة جلوسه يقومون ويأتون بركعة، لأنه ما صلوا إلا ركعة، ثم إذا صلوا ركعة تشهدوا واعتبروا ذلك التشهد الأول، ثم قاموا وأتوا بركعة أخرى، وهو يطيل على هذا يطيل الجلوس حتى يتم التشهد. وإذا أتموا التشهد الأخير، لأنهم يتشهدون تشهدين، مع أنه تشهد قبلهم التشهد الأول وقام وصلى بهم ركعة وجلس للتشهد الأخير بحقه، ولم يجلسوا بل قاموا وهو جالس وصلوا ركعة وتشهدوا، ثم قاموا وصلوا الركعة الأخيرة وتشهدوا. إذا فرغوا من التشهد الأخير سلم بهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا تاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب الذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في التسمية على الذبيحة؟ قوله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتونا بلحمان ولا ندري هل سموا عليها أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أن عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة. عياش؟ نعم، ابن عياش ابن أبي ربيعة، ابن أبي، إيه هذا قلت ابن ربيعة، جزاك الله خير. نعم. أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله. فقال الغلام: قد سميت. فقال له: سم الله ويحك. قال له: قد سميت الله. فقال له عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا. هكذا قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال: أما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال في الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. التسمية أن يقول بسم الله، يقول ذلك عند الذبح، عندما يريد أن يحز حلقها بالسكين يقول بسم الله، وكذلك الصيد إذا أطلق السهم وجهه إلى الصيد قال بسم الله. فإذا أصاد بهذا الرمي حل أكله، وإذا أرسل جارحا كالبازي والصقر أو كلبا فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. عندما يرسله يقول بسم الله. ذكر في هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، الذين أرسلوه تساهلوا، إلا فإنه عن عائشة ذكرت أن قوما قالوا يا رسول الله إن أناسا يأتوننا بلحوم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا، كأن ذلك قبل أن تشر تعاليم الإسلام، ولكن احملوا على أنهم سموا لأن هذا الأصل، الأصل أنهم يسمون أنهم يعرفون. وأما هذه القصة التي من عياش بن أبي ربيعة فالأصل أنه يؤمر الإنسان بأن يسمي، وإذا ترك التسمية عمدا فإنها لا تحل ذبيحتها لظاهر قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الأكثرون على أنه إذا ترك التسمية عمدا حرمت ذبيحته أو حرم صيده، وذهب الشافعي إلى أن التسمية إنما هي فضيلة وليست واجبة، وحمل قوله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أن المراد به ما ذبح للأصنام أو للقبور ونحوها، وقالوا إن هذا يفسره قوله ما أحل لغير الله به وما ذبح على النصب كما في آية المائدة، ولكن الآية الصريحة في أن المراد الذبح، ذكر اسم الله تعالى عند الذبح، هذا هو الصحيح. أما إذا تركها سهوا فالأرجح أنها تباح. ما يجوز من الزكاة على حال الضرورة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عن عطاء بن جرد عن مالك عن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ، فسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. قوله حدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها، وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فر الأوداج فكلوه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. ذكروا أن الذبح يكون بما أنهر الدم، السكين أو الحجر أو العصا المحددة أو القصبة التي تقطع الجلد إلى أن يخرج الدم تقطع الجلد وتقطع الحنجرة وتقطع المري وتقطع الودجين العرقين اللذين يخرج منهما الدم. هذه الجارية كانت ترعى غنم لكعب، ولما سقطت هذه الشاة كأنها سقطت من جبل وأشرفت على الموت، ولم تجد إلا أن تكسر حجرا حتى صار طرفه حد، ثم إنها ذبحتها بذلك الحجر وخرج الدم وقطعت الأوداج. هكذا، ولما حصل ذلك عند هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، ولو أن التي ذبحت جارية مملوكة، ولو أنها امرأة، ولو أن الآل حجر، والأصل أيضا أنها مسلمة وأنها تعرف ذكر الله، لا بد أنها شمت. هكذا أحل الله تعالى ذبائح أهل الكتاب، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وذلك لأنهم يذبحون ذبحا حقيقيا، يذبحون في الحلق، يذبحون بالسكين ويصفون الدم. هذا من شريعتهم، من شريعة اليهود والنصارى أنهم هكذا يذبحون. لذلك أحلت ذبائحهم، وكذلك أيضا من تنصر من العرب. ابن تغلب قبيلة من العرب، لأن تغلب أخو بكر، تغلب بن وائل وبكر بن وائل، وهم من بني شيبان. تنصر بن تغلب وصاروا مع النصارى، ومنهم الشاعر المشهور الأقطل الذي هو شاعر عربي ولكنه نصراني. هل تؤكل ذبائحهم؟ بعض العلماء يقول لا تؤكل، لأنهم ما أخذوا من النصرانية إلا الخمر، ما تنصروا إلا لأجل شرب الخمر. ولكن في قصيدة للأقطل يفتخر بمخالفة المسلمين، يقول ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائما كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولست بصائم بسائق عيسا بكورا إلى بطحاء مكة للنجاح، ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح. النصارى يسجدون عند طلوع الشمس، فدل على أنهم يعملون كعمل النصارى، ولكن حيث أنهم اختاروا النصرانية الله يقول من يتولهم منكم فإنه منهم. أما في هذه الأزمنة أولا أنهم تغيروا عن عقيدتهم التي هي النصرانية وخالفوا ذلك. ثانيا نقول إن ذبحهم ليس شرعيا في هذه الأزمنة. يذكر أنهم يدخلون الدواب في ماكنة يصفون الغنم هكذا أو البقر، ثم يغمزون سلك كهربائي يحرك موس، وهذا الموس يأتي على رقابها ويقطعها في لحظة، يقطعها فتسقط رؤوسها، يذبحها من القلب. لكن يقول بعض العلماء إذا كانوا يسمون عليها عند تحريك هذه الآلة فلا بأس، وإن كانوا لا يسمون فالصحيح أنها لا تحل. وأيضا إذا قطع الرأس العادة أن الدم يبقى في العروق لا يخرج الدم، ولأجل ذلك يسود اللحم، فكراهتها وتركها أولى. ويفعلون ذلك أيضا بالطيور كبالدجاج ونحوه، أنهم يصفونه في أسلاك كهربائية يعلقونها برجليها، ثم إن ذلك السلك الكهربائي يمر بماء له غليان، ماء يغلي، هذا الماء تنغمس فيه وهي حية، ومن شدة حرارته ينسلخ جلدها ولا تخرج إلا وقد ماتت. بعد ذلك تمر على كماشة تسلخ الشعر الريش كله، ثم تمر على آلة تقطع الرأس، ثم تمر على آلة تقطع الرجل المعلقة فتسقط. وهذا لا شك أنه ذبح غير شرعي، لأنها تموت من حرارة الماء. بعضهم يجعل السلك الذي يقطع الرأس قبل دخول هذا الماء، فإن كان الذي يديرها مسلما أو متمسك بكتابه وذكر اسم الله حلت، وإلا فالأولى التورع. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فبين أنه أنزل هذا القرآن مهيمنا على ما بين يديه من الكتب، والمهيمن الشاهد المؤتمن الحاكم، يشهد بما فيها من الحق وينفي ما حرف فيها، ويحكم بإقرار ما أقره الله من أحكامها، وينسخ ما نسخه الله منها، ومؤتمن في ذلك عليها. وأخبر أنه أحسن الحديث وأحسن القصص، وهذا يتضمن أن كل من كان متمسكا بالتوراة قبل النسخ من غير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدى، وكذلك من كان متمسكا بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخ فهو من أهل الإيمان والهدى، وليس في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدل فضلا عن من تمسك بشرع منسوخ ولم يؤمن بما أرسل الله إليه من الرسل وما أنزل إليه من الكتب، بل قد بين كفر اليهود والنصارى بتبديل الكتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم في غير موضع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا شك أن النصارى عندهم الإنجيل، ولكن لقد بدلوا فيه وحرفوا. اليهود عندهم التوراة وقد زادوا فيها أيضا وبدلوا فيها ونقصوا، ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر أنه إنجيل واحد، ومع ذلك فالآن عندهم أربعة أناجيل، كل واحد يدعي أهله أنه الإنجيل المنزل على عيسى، مع تباينها واختلاف ما فيها اختلافا ظاهرا. يقولون هذا إنجيل يوحنا، وهذا إنجيل كذا، ومع ذلك فالذي فيها من الحق قد اشتمل عليه القرآن، والذي فيها من الباطل قد دل على بطلانه القرآن. هكذا. وعلى هذا فالأصل الرجوع إلى القرآن وعدم الرجوع إلى كتبهم. يذكر شيخ الإسلام أن ما في كتبهم من حق فإنه منسوخ بهذا القرآن، وما فيها من باطل فإنه مردود. الله تعالى ذكر أن هذا القرآن يصدق ما بين يديه من الكتب كما في هذه الآيات، في قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، فأخبر بأن القرآن نزل بالحق وأنه مصدق لما بين يديه، وأنه أنزل قبله التوراة والإنجيل. بدأ بالقرآن وصفه بأنه مصدق ما في الكتب السابقة من حق، جاء القرآن بالتصديق بها والاكتفاء بها. لما ذكر الله التوراة في قوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم ذكر الإنجيل في قوله تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ذكر بعد ذلك القرآن بقوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هكذا أخبر بأنه مصدق الكتاب الذي قبله أي للتوراة والإنجيل، ومهيمنا عليه أي زائدا عليه، وكذلك أيضا مشتملا عليهما. الهيمنة الإحاطة، يقال هيمن العدو على البلد يعني أحاطوا بها واستولوا عليها. فالله تعالى من أسمائه المهيمن الذي هو محيط بالخلق، ووصف القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة أي مشتمل على ما فيها من حق ومغنيا عنها. فإذا تمسك المسلمون بكتاب ربهم كفاهم ذلك ولم يحتاجوا إلى الكتب التي قبلها. أحسن الله عليك. نعم صحيح. عيسى قال: من أنصاري إلى الله؟ الله تعالى قال: كونوا أنصار الله. فالمسلمون كلهم أنصار الله لأن الله أمرهم بذلك، فقال: إن تنصروا الله ينصركم، ولينصرن الله الذين اتقوا، لينصرن الله من ينصره ورسله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنا لننصر رسلنا. فالصحابة كلهم يسمون أنصار كما أن الحواريين سموا أنصارا، ولكن لما اختص الذين جاءوا من مكة بالهجرة سموا مهاجرا، ففرق بينهم أن أهل المدينة أنصار وأن أهل مكة مهاجرون، وكلهم أنصار الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في تتمة الفصل الثاني من باب الكسب وطلب الحلال: وعن محيصة رضي الله تعالى عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام فنهاه، فلم يزل يستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. رواه مالك والترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب الزمارة. رواه في شرح السنة. قال في الحاشية: قال أبو عبيد: الزمارة هي الزانية. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا نزلت: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وعلي بن يزيد الراوي يضعف في الحديث. وسنذكر حديث جابر رضي الله عنهما نهى عن أكل الهر في باب ما يحل أكله إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت الحديث النهي عن كسب الحجام، لأن الحجام يمتص الدم، وإن كان يدفع له أجرة فهي حلال له إذا كان فقيرا ومحتاجا، وأما إذا استغنى فإنه يتعفف عنه. أمر بقوله أطعمه ناضحك، يعني راحلتك أو رقيقك يعني عبيدك، فنهى الحر عن أن يأكل أجرة الحجام، ولو كان حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته. كذلك أيضا كثرة الأحاديث في النهي عن ثمن الكلب وأنه خبيث، وقرنه بمهر البغي وحلوان الكاهن، وذلك لأن البغي معروف أنها تبذل فرجها وتأخذ على ذلك أجرة لمن يفجر بها، فيكون ذلك سحتا وحراما، فقرن به ثمن الكلب فدل على أنه حرام، خلافا على الحنفية الذين قالوا إن فيه منفعة. هكذا كذلك أيضا ذكروا النهي عن حلوان الكاهن الذي يدعي علم الغيب، النهي أيضا عن أجرة الزمار، قيل إن الزمار صاحب الزمارة الذي يزمر بها وهي من آلات له. ذكر أن ابن عمر كان مسافرا فمر على راعي غنم معه زمارة يزمر بها لغنمه، فسد أذنيه حتى لا يسمعها، وجعل يسأل نافعا هل تسمع، فلما قال لا أسمع فتح أذنيه. وها هنا فسر بأنه الزانية، وقد تقدم ذكر مهر البغي، البغي هي الزانية ومهرها ما يدفع لها على أن تمكن من نفسها لمن يفجر بها. هكذا أيضا ثمن القينات، القينة هي المغنية، كان هناك قينات يعلمونهن الغناء، ثم إنها بعد ذلك ترقص عندهم وتضرب العود الذي تغني به، وكذلك تضرب الزمار ونحو ذلك، ويطربون لغناها. هكذا، ولما كان كذلك كان ثمن الغنى حرام، يزيدون فيها إذا كانت كائنة مغنية تكون قيمتها مثلا 20,000، وإذا كانت جاهلة يسمى ساذجة، ساذجة كانت قيمتها 1,000، الزيادة هذه حرام. 19,000 إحرام. أن أقول إذا بعتها فلا تبعها على أنها مغنية، أبعها على أنها ساذجة لا تعرف شيئا. وحرام عليك أن تمكنها من التعلم، تعلم الغنى ونحوه، بل علمها الخدمة وعلمها الشغل الذي في المنزل ونحو ذلك. وأما تعليمها الغنى فإن ذلك دخول في الحرام. أسئلة الإخوان. أولا نعرف أن هذا الدرس هو آخر الدروس المسائية إن شاء الله إلى ما بعد الحج. يقول السائل: أنا معلم، عندنا معلم في المدرسة من الرافضة، كيف نعلمه وندعوه للحق؟ قد تبين لي أنه يقول للتلاميذ: نحن وأنتم إخوة، فأنا أفتخر بأنني شيعي. كذب، ليسوا إخوة لنا، لأنهم يلعنون الصحابة، كيف يكونون إخوة لنا وهم يلعنون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنتم جادلوه بهذه الحجة، لماذا تكفرون أبا بكر وعمر وعثمان؟ لماذا تكفرون الصحابة وتدعون أنهم استقلوا بالخلافة دون علي، وأن الصحابة كلهم كفروا لأنهم كتموا الوصية، أن الوصية كانت لعلي أن يكون هو الخليفة، فتواصوا كل الصحابة الذين هم قد يكونون 100,000 أو أكثر، تواصوا على كتمان الوصية، هكذا يدعون. فعلى كل حال أبينوا له أنكم أعدو لنا ما لم ترجعوا. يقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى الخادمة والسائق؟ يجوز إذا كانوا فقراء وكانوا من المسلمين وكانت رواتبهم لا تكفيهم. السؤال الثاني: الذي يحج عن شخص آخر، لا شك أن أجر الحجة للموكل، أما الوكيل فإنه يدعو لنفسه بما تيسر. السؤال الثالث: هل صح حديث في 4 ركعات قبل العصر؟ صح ذلك، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. السؤال الرابع: أحيانا في مصلى العيد يكبر بعض الناس بصوت مرتب والبعض بدون ترتيب، الأفضل أن يكون تكبيرا عاديا بدون ترنم؟ هل يكبر في 10 ذي الحجة عقب الصلوات؟ إنما الذي يكون عقب الصلوات من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأما العشر فإنه يكبر فيها تكبيرا مطلقا. السائل يقول: كيف يكون عمر الصغير الذي لم يبلغ 10 سنين؟ يعلم الصلاة ويعلم الأحكام وينهى عن المحرمات. السائل يقول: هل يجوز صلاة الخوي أن يكون لكل فرقة إمام؟ إذا صعب ذلك أعلم معرفة صلاة الخوي. يقول: يجوز، وإنما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يختارون أن يكونوا خلفه أن يقتدوا به، أما بعده فلا بأس أن يصلوا فرقتين، فرقة بإمام ركعتين وفرقة بإمام. هذا يكون: ما رأيك بالنشيد؟ إذا كان مرنما النشيد مترنما فيه ترنم فيه تلحين فإنه يعتبر غنى، وأما إذا كان شعرا عاديا فلا بأس. يقول: ما معنى الفذلكة؟ الفذلكة يعني عبارة عن كلمات يصوغونها أمام الكلام ويسمونها فذلكة، مقدمة لبعض الكلام. يقول: هل يجزي لمس غلاف المصحف؟ يجوز وأنا على غير طهارة، لا يجوز حمله إلا على طهارة. هل السنة للمؤذن أن يثني في التكبير أو يفرد؟ السنة أن يقف بعد كل تكبيرة ولا يأتي بالتكبيرتين جميعا، ولكن ذهب الشافعية إلى جمع التكبيرتين بنفس واحد، وكان المؤذنون في مكة على هذا المذهب يمكن من 1000 سنة، فكانوا يكبرون يسردون تكبيرتين بنفس واحد. ثم لما سمع الناس أذانهم في الإذاعة قلدوهم. يقول: في الصفة الأولى صلاة الخوف الصف المقدم كيف يتأخر؟ يتأخر لو كان هناك حركة، يعني كأن هؤلاء يجعلون بينهم فرج حتى يدخلون بينهم. السؤال الأول: يقول: ماذا نرد على من يقول إن الأفضل عدم ضرب الصغير الذي بلغ 10 سنين؟ نقول: جاء الحديث واضربوهم عليها لعشر، لكنه ضرب تأديب ليس ضربا شديدا. السؤال الثاني: يقول: كيف يكون الضرب؟ الضابط أنه الضرب الذي يحصل به تأديب كما يضرب ولده على مخالفته. يقول: إذا لم يصلي بعد الضرب يكرر عليه الضرب حتى يصلي، على أنه يخاف ويصلي. السؤال الأول: هل يقول هل يصح أن أقرأ الصلوات الإبراهيمية بعد الركعة الثانية إذا أطال الإمام الجلوس؟ لا بأس، والسنة للإمام أن يخف التشهد الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يجلس على الغرف، يعني على الحجارة المحمارة. سؤال ثاني: يقول هل يصح أن أدعو بالأدعية المأذورة إذا كنت مسبوقا والإمام التشهد الأخير؟ نعم، إذا كنت مسبوقا فإنك تأتي بالأدعية الأذكار، بقول: اللهم أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر إلى آخره. يقول: ذكر جلال الدين السيوطي في المنذور أخرج ابن مردوي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيفتح الله على أمتي بابا من القدر، من القدر في آخر الزمان لا يسده شيء، ويكفيكم من ذلك أن تقولوا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ كأن هذا إنكار على القدرية الغلاة الذين يبالغون في نفي العلم، فنقول لهم: إن الله تعالى يعلم كل شيء. هل تكفرون جميع الرافضة؟ نعم، كل من كفر الصحابة فإننا نكفره. جميع الرافضة هذه عقيدتهم، وكذلك الإسماعيلية إذا كانوا يلعنون الصحابة ويكفرونهم فمعنى ذلك أننا لسنا على دين، لأن الإسلام ما جاءنا إلا عن الصحابة. يقول: هذا لو صلى الإمام المغرب ولا مطر وبعد السلام نزل مطر، نقول إنه لا يجمع، لأن الجمع اشترط أن ينويه قبل دخوله في الصلاة الأولى. يكون رجل يتاجر في المال الحرام فحجج أمه من ذلك المال، حجها صحيح والإثم على المكتسب. سؤال الثالث: ما حكم اللحوم التي ترد في أسواق المسلمين، بعضها من النصارى بعضها من الوثنيين؟ نرى أنها حرام، لأن النصارى الآن ليسوا متمسكين بكتابه. لحم الدجاج كذلك؟ كله، الدجاج والغنم ونحن. يقول: لدي زوجتان، واحدة أهلها في الرياض والأخرى أهلها في القصيم، إذا سافرت بالأخرى لأهلها أدفع لها مبلغ مالي كنفقة، هل يلزمني إذا دفعت لهذا المبلغ أدفع للأخرى؟ علما أنه إذا سافر عن زوجتي أن في الرياض أضع لها نفقة، هل إذا ذهبت لأهلها وأقمت عندها يومين أقسم للأولى يومين؟ الأصل في هذا أن هذا بقدر الحاجة، هذا المال الذي تدفعه لهذه القصيمية، إذا كان قصدك بذلك أن تشتري لأهلها هدية أو نحو ذلك فلا مانع، وتعطي الأخرى إذا كانت تحب أن تهدي لأهلها. وأما إذا سافرت يومين فالأولى إذا رجعت أنك تقضي للأولى التي تركتها إذا كنت تنام مع هذه التي في القصيم. السؤال الثاني: يكون المسبوق في صلاته هل يسجد للسهو مع الإمام بعد سلامه أم يسجد في آخر صلاته؟ إذا سهى الإمام فإنه يسجد معه، وأما إذا سهى هو بعدما فارق الإمام فإنه يسجد في آخر صلاته. هذا يقول: هل تقبل شهادة الحجام والكساح؟ إذا سلم دينه فإنها تقبل شهادته. يقول: هل من بدأ بغسل وجهه في الوضوء من جهة اليمين يصح وضوءه أو يدخل في غسل الوجه التيمم؟ لا بأس، يعني الوجه عادة أنه يغسل دفعة واحدة، لكن إذا كان ليس له إلا يد ورفض وغسل وجه يمين وجهه الثانية اليسار كله جائز. ورد عن ابن عباس كان يأكل من ثمن الحجامة كأنه يميل إلى أنه حلال، ويقول: لو كان حراما ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة أجرته. يقول: ينسب إليك المنع من التكبير أيام العشر في المقبرة، مع أنه ثبت الصلاة على الجنازة وفيها تكبير، ما نهيت أنا. إذا دخلت المقبرة فإنك تسلم ولا بأس أنك تكبر تكبير المطلق، وإذا صلي على الجنازة هناك فإنه يكبر عليها تكبيرة الجنازة. يقول: إذا كان الوصال غير مستحب لماذا واصل صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ لعل السبب أنه رفق بهم عندما نهاهم، وإلا فإنه جائز. هل يطلق على المرأة الحائض النفس بأن عليهما جنابة؟ لا يقال عليهما جنابة، ولكن الأصل أن عليهما حدثا وهو حدث الحيض. والله أعلم، وصلى الله على محمد.